الصديق الشجاع محمد عطية الإبراشي، المكتبة الزرقاء للأطفال، صوت مها عيد عزام. سمير وكمال صديقان في المدرسة الابتدائية، وكان سمير يقضي عطلته الصيفية مع صديقه كمال في قرية من قرى الريف، حيث يجدان بعض وسائل التسلية والسرور والهدوء في الريف. وذات يوم خرجا في نزهة إلى الحقول قبل وقت الغروب، وأخذا يمشيان في الطريق الزراعي تحت الأشجار العالية وبين الحقول المزروعة قطنا وذرة، ينظران إلى الزراعة ويتمتعان بما في طبيعة الريف من عظمة وجمال. فالسماء كانت صافية، والشمس قبل المغرب قد أرسلت أشعتها الذهبية الجميلة إلى جوانب الأفق، وسرعان ما غربت الشمس وبدأ السكون ينتشر في الحقول، وأخذ القمر يظهر في السماء ويرسل أشعته الفضية فيبدد الظلام. سار سمير وكمال في طريقهما بعد غروب الشمس متأثرين بالمناظر الطبيعية الجميلة، لاهيين بأحاديثهما العذبة اللطيفة، حتى قطعا مسافة طويلة في ضوء القمر الساطع، ثم أحسا بالتعب بعد المشي الطويل، فذهبا وجلسا يستريحان تحت شجرة من الأشجار الكبيرة ويستعدان للرجوع إلى القرية، وما كادا يستقران في مكانهما حتى انتفض كمال واقفا وهو يصرخ قائلا: لقد قتلت، قتلت يا سمير! فزع سمير فزعا شديدا ونظر إلى صاحبه حائرا ليستفهم منه عما حدث، وفجأة وقع نظره على ثعبان كان قد عض كمالا بنابيه، ففهم سمير السر في صراخ صاحبه وتأكد أن الثعبان قد عضه وبدأ يطلب الهرب. فأخذ سمير بيد صاحبه وابتعد به عن طريق الثعبان وشجعه، ثم رأى أن ذراعه قد بدأت تتورم، فشق كم كمال بمبرات كانت معه، ثم أخرج منديلين من جيبه وربط بهما الذراع المصابة من أعلى العضة ومن أسفلها، ووضع شفتيه على مكان الإصابة وصار يمتص السم بفمه ويلقيه على الأرض، وخاطر بنفسه وحياته لإنقاذ صديقه، على أنه قد أحس وأدرك جيداً أن هذا الإسعاف لا يكفي، وخاف أن يسري السم في دم كمال، فأخرج المبرات ولحسن الحظ كانت جديدة نظيفة، وجرح بها مكان الإصابة كي يتدفق الدم الملوث بالسم وينقذ صاحبه. وحينما وصل سمير إلى هذا الحد من الإسعاف وقع كمال وقد أغمي عليه من تأثير الإصابة ومن رؤية الدم الذي تدفق من ذراعه، فعنى به سمير حتى أفاق من إغمائه، ولكنه لم يستطع الحركة ولم يجد صاحبه بدا من أن يستغيث كي يحضر إليهما من يساعدهما على الرجوع إلى القرية. فقال كمال: لا تستغيث يا سمير، واتركني هنا واذهب مسرعا كي تأتي بأبي وأقاربي ليحملوني إلى المستشفى القروي في بلدنا. ولكن سميرا لم يرضى بترك صاحبه وحده، فحمله على ظهره وأخذ يمشي به حتى لحقهما رجل في الطريق الزراعي وهو يركب فرسا، فسأل سميرا عما حدث لصاحبه فذكر له ما حدث، فأخذ الرجل كمالا وأركبه الفرس معه وساروا جميعا حتى وصلوا إلى المستشفى القروي، فأسعف الطبيب كمالا في الحال وأنقذ حياته واستمر في علاجه حتى شفي تماما. وشكر والده سميرا وصاحب الفرس شكرا جزيلا وحمد الله حمدا كثيرا.